إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى، بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا يمكن التوحيد إلا بهذا. فالله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وللتوحيد ركنان لا بد منهما: نفي وإثبات، إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه، وذلك لأن النفي عدم محض والإثبات لا يمنع المشاركة. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة بالنفي والإثبات. فلا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، وتنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. فهذه هي الثلاثة الأسس الرئيسة التي يرتكز عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، فهذا هو الأساس الأول. والثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى في أصول الإيمان بابا لمعرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به، وذكر حديثا فيه وصف الله تبارك وتعالى بصفة العلم. فقال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال: قلت لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد والطيالسي وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وفي هذا الحديث العظيم وصف لله تبارك وتعالى بصفة العلم، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما يدور بين مخلوقاته حتى ما يكون بين البهائم منه. فقوله، أي قول أبي ذر رضي الله عنه، شاتان ينتطحان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما ينتطحان؟ أي ما السبب الذي جعل بينهما هذا التضارب والتدافع؟ فقال أبو ذر: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، أي يعلم ما بين هاتين الشاتين. وإذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب أولى، فالله جل وعلا يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والنزاع والشقاق، لا يخفى عليه شيء، وهو يحكم سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة، حتى إنه جل وعلا يحكم بين البهائم كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فالوحوش تحشر وتبعث يوم القيامة، ويقتص من بعضها لبعض، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا جرى القصاص بين الحيوانات قال لها ربنا تبارك وتعالى: كوني ترابا فتكون ترابا، فهي تبعث من أجل القصاص فيما بينها. وإذا كان القصاص والحكم بالعدل يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أولى، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فذكر في الحديث صفتين من صفات الله تبارك وتعالى: الأولى علم الله جل وعلا بما يجري بين المخلوقات على اختلاف أصنافها، وأما الصفة الثانية فهي الحكم، حيث إنه جل وعلا يحكم يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون وبين الحيوانات، فيقتص الله تبارك وتعالى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ويقضي بين المخلوقات وينصف المظلوم من ظالمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا فيه إثبات لصفة السمع والبصر لله رب العالمين، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود. وقال أبو داود كما في سننه بعد أن ساق الحديث: وهذا رد على الجهمية. ورواه ابن حبان وابن أبي حاتم وهو حديث صحيح. الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن عليه من الأموال والأسرار والأعمال المسندة إلى المؤتمن، فكل المسؤوليات أمانة، فليست الأمانة خاصة بالوديعة كما يفهم ذلك كثير من الناس، بل الأمانة عامة في كل ما يؤتمن عليه. وعلى الإنسان أن يؤدي ما استحفظ عليه إلى من ائتمنه وألا يخون الأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهي أمانة بين العبد وبين الله، وأمانة بين الفرد وولي الأمر، وبين الفرد وبين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالآية عامة في كل ما يتعلق بأمر الأمانات، وإن كانت منزلة في الوظائف، فإنه يجب على ولي الأمر أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها من الناس ولا يحابي فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الأعرابي متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتضيع الأمانة بتوسيد الأمور إلى غير أصحابها. والآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى بني شيبة، لأن الله تبارك وتعالى لما فتح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أخذ علي رضي الله عنه المفتاح من بني شيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي ودفعه إلى بني شيبة، ولا يزال في يدهم إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبب نزولها خاص واللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك علماء التفسير والأصول. فتشمل هذه الآية جميع الأمانات الحسية والمعنوية، فكل ما كلف به العبد من الأعمال فهو أمانة بينه وبين الله عز وجل. الوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة، وجميع الأعمال التي أوجبها الله تعالى على عباده أمانة، وجميع ما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده أمانة كذلك، وكذلك جميع الأعمال والأموال والديون التي في ذمة الذين ائتمنوا عليها إنما هي أمانة. وعلى العبد أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان، وليس لأحد أن يخل بالأمانة. الأولاد أمانة في ذمة ولي أمرهم وهو مسؤول عنهم، والمرأة مؤتمنة على مال زوجها وعلى نفسها، فهذه أمانة عندها، فالأمانات كثيرة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا فيه وصف لله تبارك وتعالى بالسمع والبصر، وبأنه سبحانه وتعالى سميع بصير، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. والإيمان بالاسم من أهم ما يتعلق به بعد إثباته أن نؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم، فنؤمن بأنه سبحانه وتعالى السميع، وأنه سبحانه وتعالى البصير، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسمان الكريمان، وهذه الصفة هي صفة السمع وصفة البصر، فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى من غير تأويل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل تأويل المؤولين ومجاز المتجوزين، وبيّن أن السمع حقيقي، فوضع إصبعه على أذنه ليبين أن هذا حقيقي، ووضع الإصبع الأخرى على عينه ليبين أنه بصر حقيقي وليس مجازية. وفي هذا رد على الذين يؤولون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ويدل على أن الواجب إثباتها كما جاءت وكما دلت عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. صفة السمع وصفة البصر لله تبارك وتعالى، وهما صفتان حقيقيتان يوصف بهما الله تبارك وتعالى حقيقة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في إثبات ذلك في القرآن المجيد كثيرا من الآيات، من ذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك، هي خولة بنت ثعلبة، تجادلك أيها النبي في زوجها أوس بن الصامت حين ظاهر منها، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات، ومن جملة ذلك تلك المرأة وما جادلتك به. قد في قوله تعالى قد سمع الله للتحقيق، وأما المجادلة فهي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي من زوجها حين ظاهر منها، وظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كلمة نحوها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. الشاهد في هذه الآيات وكلها شاهد قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك أو قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي ناحية البيت وإني ليخفى علي بعض حديثها، هذا معنى كلامها رضي الله عنها. السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام، أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندواهم، وكذلك في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالسمع يقصد به هاهنا التهديد، وأما ما يقصد به التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فأراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أن يسمعوا ما يقولان وما يقال لهما ويراهما ومن أرسل إليه وما يفعلان وما يفعل بهما، فهذا سمع تأييد. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية، وهي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات صفة السمع لله رب العالمين، وقد ذيلها الله تبارك وتعالى بذكر صفة البصر لما ذكر اسمه تعالى البصير. وهنالك آيات أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة السمع. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وقالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، لأنهم يعتقدون ذلك أنهم أهل كتاب، ولكن قالوا ذلك ليشككوا في الإسلام. لقد جملة مؤكدة باللام وقد، وكذلك مؤكدة بالقسم المقدر تقديره والله، فهذه الآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فقد وصفوا الله تبارك وتعالى بالعيب، قالوا إن الله فقير. وسبب قولهم هذا أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسأل القرض منا، فذكر الله تبارك وتعالى صفة السمع له. وقد مر أنها ذكرت في هذا الموطن على سبيل التهديد، أي ذكرت والقصد من ذكرها التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الآيات أيضا قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما ينادي به صاحبه ويخاطبه، فهو أعلى من السر، والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه. فهنا ثلاثة أشياء: سر ومناجات ونداء. فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وساررته، أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره، نسمي هذا مسارة. وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة. وأما المنادات فتكون من بعيد لبعيد، فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وبلى حرف إيجاب، يعني بلى نسمع. وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون، أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. كذلك في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، والخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى لهما لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما وأراكما وأرى من أرسلتما إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما. وهذا تعليل لقوله تعالى لا تخافا، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. إنني معكما أسمع إن جاءكما إيذاء بالقول، وأرى إن جاءتكما إساءة بالفعل، فهذا مسموع عندي وهذا مرئي لدي. وكذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة البصر في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، والضمير في قوله تعالى ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ذكر المفسرون أنه أبو جهل،

إن الله كان سميعا بصيرا، وقسم يقصد به التهديد كقوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي فيه إثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى، والإيمان بهاتين الصفتين لله رب العالمين يعود علينا بكثير من الخير، لأننا نستفيد من الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يرى، نستفيد من ذلك الخوف والرجاء، الخوف عند المعصية لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا، ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا بطاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. وأما الإيمان بصفة السمع لله تبارك وتعالى فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله تبارك وتعالى استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. الإيمان بالأسماء والصفات من أعظم ما يحصل به العبد الإيمان، فإنه ما حصل الإيمان بمثل معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. الله تبارك وتعالى له صفة البصر، والله رب العالمين له صفة السمع. إذا آمن الإنسان بهاتين الصفتين الكريمتين فإنه لا شك يستفيد الكثير من الفوائد من تحقيق إيمانه بربه تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وكذلك ما يتعلق بسلوكه هو في الحياة. لأن الإنسان إذا آمن بصفة البصر لله تبارك وتعالى وأن الله يراه على جميع أحواله، وأنه لا يغيب عن عين الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه، إذا كان ذلك مستقرا في القلب بحقيقة الإيمان فإن الإنسان لا يمكن أن يقدم على ما يراه الله تبارك وتعالى عليه وهو لا يحبه ولا يرضاه. وكذلك إذا آمن العبد بصفة السمع لله وأن الله تبارك وتعالى يسمع سره ونجواه، وأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه من لفظه ولا من كلامه شيء، فإن الإنسان لا يمكن أن يتكلم بالكلمة العوراء لأنها لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. وتستطيع أن تقول إن عامة ما نقع فيه من الذنوب إنما هو من غفلتنا عن أسماء ربنا وصفاته، أو لجهلنا بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى بنحو ذلك، وهو في الصحيحين كما ذكر الإمام المصنف رحمه الله من رواية ابن عمر. وفي الحديث إثبات صفة العلم لله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى لا يند عن علمه شيء من صغير ولا كبير. وفي هذا الحديث أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وقد جاء تفسير هذه المفاتيح في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلق الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء لا نعلم هذا الأمر ولا ندري عنه شيئا. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا في القرآن المجيد فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. والذين يقدرون عمر الدنيا إنما هم من الكذبة الذين يكذبون على الله جل وعلا وينازعونه في علمه الذي استأثر به ولم يبده لأحد من خلقه. ولعل إخواننا حفظهم الله يذكرون ما كان من ذلك الأمر الذي استشرى بين طوائف من المسلمين من تحديد ميعاد للساعة، وأن الموقعة التي ذكرت في الكتاب المدنس وهي المعروفة بالهرمجدون أنها قادمة وقد أوشك أن تقوم، ثم بعدها تقوم الساعة، حتى إن بعضهم عين لها زمانا وقد مضى، عين زمانا للساعة وقد مضى ذلك الزمان، حتى إن أقواما أصابهم اليأس لما قرأوا كتابه وتركوا كثيرا من الإقبال على ما أحل الله رب العالمين، لا لشيء إلا لأنهم قد تيقنوا لما قرأوا كلام هذا المزيف، تيقنوا بأن الساعة ستقوم في الميعاد الذي حدده هو، لا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى من أن ذلك لا يعلمه إلا الله. وكل هذا كما هو معلوم إنما هو لتحصيل الأموال، فالناس دائما يقبلون على المستغرب من الأمور. فإذا كتب إنسان كتابا عن ميعاد قيام الساعة وما أشبه، فلا شك أن الناس يتهافتون عليه تهافت الذباب، لا أقول على الحلواء وإنما على الغائط، لأن هذا الأمر المستغرب ليس مما جاء عليه دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة أقر الناس نفسا وأنعم الناس عينا وأعلى الناس كعبا بالدليل، لذلك لا يروج عليهم مثل هذا الزيف ولا يخدعون به ولا يقبلون عليه، بل يحتقرونه ويزدرونه ولا يعتبرونه. فكثير من الناس وما زالوا إلى يوم الناس هذا يقدرون عمر الحياة الدنيا ويقولون إن القيامة ستقوم في وقت كذا وكذا إلى غير ذلك من ذلك الهراء، وهذا مما استأثر الله رب العالمين بعلمه ولم يطلع عليه أحدا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل لا يعلمان متى الساعة، أفيحجب الله تبارك وتعالى علمها عن رسوله وعن أمين الوحي جبريل ثم يعلمها فلان وفلان من السفلة؟ هذا أمر لا يمكن أن يستقيم. وقوله تعالى: وينزل الغيث، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فلا أحد يستطيع أن ينزل الغيث من السماء سوى الله. وهنالك أمور كما هو معلوم مستشرية بين المسلمين، وهي تلك التوقعات التي تبنى على تلك الظواهر الجوية، وهي مما يمكن أن يصيب ومما يمكن أن يخطئ، وهذا لا شيء فيه، لأنها مبنية على ما خلق الله تبارك وتعالى من سرعة الرياح ودرجة الرطوبة وما أشبه. فهذه الأمور كلها من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى من الأسباب في الحياة، فالنظر فيها لا شيء فيه، ومع ذلك فإنها يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ. وكذلك قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل: ولكن الناس اليوم يعلمون ما في الأرحام، يعني ما يتعلق بالجنس من ذكر وأنثى، وهل لا يتعلق بما في الأرحام إلا ما يكون خاصا أو متعلقا بالذكورة والأنوثة؟ إن ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلمه الناس من ذلك أي من تحديد جنس الجنين فهذا شيء يسير. والله تبارك وتعالى يقول: ويعلم ما في الأرحام، وهو من مفاتح الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهذا من المسلمات التي أقر بها الناس حتى قبل نزول القرآن المجيد، كما قال زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فيقول: لا أعلم ما في غد، وهو جاهلي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدرك الإسلام. ومع ذلك هو يقر بأنه لا يعلم ما في غد. ويقول تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من المجهول زمانا ومكانا. هل يموت الإنسان في الأرض أم في البحر أم في الجو؟ لا أحد يدري متى وأين. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. إن الله عليم خبير. فالله تبارك وتعالى يعلم الغيب. يعلم الله عز وجل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور وما فيها من الكنوز والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء يعني من المطر والملائكة وما قدره الله تعالى من أمر، وما يعرج فيها أي وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. فالله يعلم كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. في هذه الآيات وغيرها في القرآن المجيد تفصيل صفة العلم لله رب العالمين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا تفصيل لعموم علمه تبارك وتعالى. يعلم ما اسم موصول يفيد العموم، فكل ما يلج في الأرض كالمطر والحب يبذر في الأرض، وكالموتى والدود والنمل وغير ذلك، وما يخرج منها كالماء والزرع وما أشبه ذلك، وما ينزل من السماء كالمطر والوحي والملائكة وأمر الله جل وعلا، وما يعرج فيها كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء، كل ذلك يعلمه الله ولا يغيب عنه منه شيء. وما يعرج فيها، فعد الفعل بفي، وفي سورة المعارج قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، فعداه بإلى، وهذا هو الأصل. فما وجه كونه عد بفي في قوله يعرج فيها؟ الجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا، فقال نحاة البصرة: إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، وقال نحاة الكوفة: بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. على الرأي الأول يكون قوله يعرج فيها مضمنا معنى يدخل، فيصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين: على عروج ودخول. أما على الرأي الثاني ففي تكون بمعنى إلى، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، وهو كثير في اللغة العربية. ولكن على هذا القول لا تجد في الآية معنى جديد، وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى لفظ في. لهذا كان القول الأول أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، وله نظير في اللغة العربية. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. العين يشرب منها، والذي يشرب به الإناء. فعلى رأي أهل الكوفة التقدير يشرب بها الباء بمعنى من، أي يشرب منها. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع حرف الباء، فالذي يتلاءم مع حرف الباء هو يروى، ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري. روي من الماء ونحوه ريا وريا، وكذلك روي أي أشبع. وكذلك في قوله تعالى: وما يعرج فيها، لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليه، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. في الآية ذكر الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، وهي عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فصل ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى تفصيلا آخر، فقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، قيل خزائنه، وقيل أسبابه التي يتوصل بها إليه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها كفر. لأن الله تبارك وتعالى اختص بعلمها لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها كفر. ويعلم ما في البر أي في اليابس المعمور وكذلك في القفار من النبات والسكان والدواب وغير ذلك، والبحر ما فيه من الحيوانات ومن الأحياء التي لا يعلمها إلا الله، وما تسقط من ورقة من نبات البر والبحر وغير ذلك يعلمها، ويعلم زمان سقوطها ومكانه وكيفية السقوط أيضا يعلمها سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده عند الله وخبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، وعنده مفاتح يفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص. عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو، ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله تبارك وتعالى بطريقتين، إحداهما بطريقة التقديم والتأخير وعنده مفاتح، والثانية طريقة النفي والإثبات لا يعلمها إلا هو. والمفاتح جمع مفتح بكسر الميم وفتح التاء أي المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء، ياء مفاعيل وهو قليل. المفتاح ما يفتح به الباب، وقيل جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء وهي الخزائن، فمفاتح الغيب خزائنه، وقيل مفاتح الغيب مبادئه، لأنه ذكر سبحانه وتعالى المفتح وهو لكل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعده. والغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله تبارك وتعالى. هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو الخزائن أو المفاتيح، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر، لأنه مكذب بالقرآن. ومنه تعلم خطورة ما يصنعون، أعني أولئك الذين يدعون علم الساعة ويحددون، يقولون في عام كذا في شهر كذا في يوم كذا، وربما حددوا الساعة أيضا. هذا معلوم وفي كتب منشورة ومشهورة بين جماهير المسلمين، ويعتقدها كثير من الناس، مع أن الأمر كما ترى في غاية الخطورة. فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر، لأنه مكذب بالقرآن المجيد. هذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بكلام الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، مفاتح الغيب علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة. الساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، كما في حديث الباب. الثاني من مفاتح الغيب تنزيل الغيث وينزل الغيث. الغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجد، وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله. المطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وينزل الغيث، ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض، ولهذا ثبت في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. السنة القحط، السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الثالث من مفاتح الغيب علم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، يعني أرحام الإناث. فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بنات آدم وغيرهن. ومتعلق العلم عام، هذا مهم، متعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. يعني قد تقول: هم يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم الآن، هذا أمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكوريته أو أنوثته. وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، وهل يكون غنيا أو فقيرا، هل يكون طويلا أو قصيرا، ويكون نحيفا أو بدينا، إلى غير ذلك مما يتعلق بصفاته وأحواله، وهي مجهولة لا يعلمها إلا الله. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق العموم في قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، لأن المتعلق هنا عام، متعلق العلم عام. الرابع من المفاتح، مفاتح الغيب، علم ما في الغد، وهو ما بعد يومك. الغد ما بعد يومك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح الكسب في المستقبل. وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني، أو أقرأ كذا، أو أزور أقاربي، فنقول قد يجزم بأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل مانع. فهذا كله إنما هو عزم على الشيء، أما ما يكون حقيقة فهذا لا يعلمه إلا الذي قدره، لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. الخامس من مفاتح الغيب، علم مكان الموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو، هذا شيء مشاهد. ولا يدري بأي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، فكذلك لا يدري بأي زمان ولا بأي ساعة يموت. هذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيب، فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءه. إن الله عليم خبير، صفة العلم لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، لا يكون شيء إلا بعلمه، كما قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. من أنثى يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية، الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية، كالبقرة والناقة والشاه وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض أيضا كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل، فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله، وهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وإذا آمن الإنسان بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة العلم لله تبارك وتعالى، آمن بقدر الله رب العالمين، لأن الإيمان بالقدر على مراتب، وأولى المراتب في الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بصفة العلم لله تبارك وتعالى. والله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الكفار في النار يسألون الرجعة إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا، فيقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لم يردوا. فهذا علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولم يكن ولن يكون، ولكنه لو كان فسيكون على هذه الصورة التي ذكرها الله رب العالمين. ولو ردوا لعادوا، هم لم يردوا ولم يأتي منهم شيء، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كذلك في غلام الخضر لما قلع رأسه، هذا لو أنه عاش كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، هو لم يعش، ولكنه لو عاش فكذلك سوف يكون. إذن هذا علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لا يمكن أن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بصفة العلم لله رب العالمين، وصفة العلم لله تبارك وتعالى صفة انكشاف، فالله رب العالمين لا يخفى عليه شيء لا في الزمان ولا في المكان. الله رب العالمين يعلم الأمر كله دفعة واحدة، وليس عند الله تبارك وتعالى زمان، وإنما الزمان للمخلوقات. وأما الله تبارك وتعالى فإنه يستوي عنده علم ما هو آت كعلم ما قد كان ووقع، كعلم ما هو واقع كعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله رب العالمين يعلم كل شيء. في حديث الباب إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي مر، تؤمن بذلك أن الله رب العالمين علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ولا يلزم من هذا أنه أجبرك على الفعل. علم ما سيكون منك من اختيارك أنت بالمشيئة التي آتاك تحت مشيئته، فعلم ما سيكون من اختيارك فكتبه، لأن الأمر عنده مكشوف دفعة واحدة لا زمان. المستقبل الذي عندك أنت والذي لم يأتي بعد معلوم عند الله تبارك وتعالى، وهو متحقق عند الله تبارك وتعالى، لا نقول أكثر مما يتحقق عندك ما وقع منك، فإنه لا نسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق بحال، ولكن علم الله ما سيكون من اختيارك فكتبه، آتاك مشيئة وإرادة واختيارا، وجعلك مختارا في أمور ومجبورا على أمور، وجعل الفعل واقعا منك وفيك وعليك، وهو سبحانه وتعالى يحاسبك على اختيارك أنت بمشيئتك التي آتاك تحت مشيئته، فهو يعلم ما سيكون منك فكتبه. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بصفة العلم من الأهمية بمكان، أنها صفة أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفطرة تثبتها لله، والعقل يثبتها لله تبارك وتعالى، والأمة مجمعة على إثباتها لله، فهي ثابتة بجميع الأدلة ووسائل الإثبات، فصفة العلم ثابتة لله تبارك وتعالى. ونحتاج الإيمان بصفة العلم لكي نحكم الإيمان بباب القدر، وهو من الأهمية بمكان، فهو سر الله في خلقه. وقد ضل كثير من الخلق بسبب عدم إحكام الإيمان بباب القدر، فتجدهم إما جبرية وإما قدرية، وكثير منهم يحتج بالقدر على المعصية لأنه لا يثبت لنفسه مشيئة تحت مشيئة ربه ومولاه، فكأنه يقول بالجبر ويقول إنه إنما كان مجبورا على فعل المعصية. مراتب الإيمان بالقدر أولها أو أولاها العلم، فلا بد أن نؤمن بعلم الله المحيط، فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يكون، ومن قبل أن يخلقك، ومن قبل خلق السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى أمر القلم بكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فأمره أي أمر القلم بكتابة مقادير الأشياء بما سيكون مني ومنك ومن المخلوقات مما خلق الله رب العالمين، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. آتاك مشيئة واختيارا وأنت تختار وتشاء تحت مشيئة الله باختيارك أنت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يشاء الكفر ويختاره بمشيئته، لم يجبره الله عليه، وكذلك ذلك يختار الإيمان ويشاء بمشيئته تحت مشيئة الله رب العالمين، لأنه لا بد من الإذن الكوني، لا بد من الإذن الكوني، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، أراد بمعنى شاء، وشاء بمعنى أراد في الإرادة الكونية، فلا بد أن نؤمن بصفة العلم لكي نحكم الإيمان بباب القدر. فنعلم أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ويأتي فعلنا مطابقا للعلم الذي عنده وللكتابة التي كتبت على مقتضى علمه، ثم يكون ما يكون في كون الله تبارك وتعالى من هذا المكتوب بمشيئته. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وتؤمن أن الله جل وعلا هو خالقك وخالق ما تعمل، لأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث، وفيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.